تم التجهيزات الفنية بتقنية رياض ديجيتال ماستر مهندس راجي. جميع الحقوق محفوظة لدى مؤسسة رياض للإنتاج الإعلامي. المملكة العربية السعودية، الرياض، حي الملز، شارع الأحساء، مقابل وكالة نيسان. هاتف وفاكس 00966147444441. البريد الإلكتروني info@riyad-media.com. كما نتشرف بزيارتكم لموقعنا الإلكتروني www.riyad-media.com. الآن في الأسواق، ألبوم أول حب للمنشد أسامة السلمان. أي دفء، أي دفء ناعم يروي يديك. أي ليالي الوصل، عصافير الفجر، عصافير الفجر غنت وتسأل عن عناوينك. فدا يا عيوني لقلب حنوني، لقلب ملكني. موال رحلت ونسيت كل العهود وأنا بين همي. رحلت ونسيت، وشوفت نسيت، رحلت وقسيت وأنا بين همي وبينك بكيت. سلام يلي نور القلب طريق، يا عزوتي ويا دنيتي وراس مالي. هلا بالنور يوم اقبل علينا ضوى شاطئ المحبة والتقينا. تعب قلبي من ثقال الذنوب اللي عليه وشام. تو ما زال جوالي ورقمك فيه يا يما. هلا بك طيب الغالي وروحي كلها يما. كلما جن ظلام زاد في قلبي الحنين. ما يكفي لك سلامي جيت أبين لك غرامي. لو سألني الصبح عنك وش بقول، ولو سألني الليل عنك لا لفا. ولو توزيع مؤسسة رياض للإنتاج الإعلامي. للتواصل جوال رقم 050-41-63-123، فاكس 00-966-12-78-5792.